نبدأ بهذا السؤال الذي يقول فيه باعثه: هل الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشترط فيهما العلم، وما كيفية القيام بهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بوظائف متعددة، فمنها وظيفة تلقي الوحي وتبليغه كما سمعه، وكذلك تبليغه السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. ومن الوظائف التي يقوم بها أنه فرد من أفراد هذه الأمة، بمعنى أنه يمتثل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، ولهذا يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويعتمر ويحج كفرد من أفراد الأمة. ولهذا قال الله عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه هي الميزة. ومنها ولاية القضاء، ومنها ولاية الإفتاء، ومنها ولاية الدعوة إلى الله جل وعلا. وكل رسول أرسله الله جل وعلا فإنه يقوم بهذه الدعوة، فكل واحد منهم يقول: يا قوم اعبدوا الله. فهذا قيام بالدعوة إلى الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقوم بولاية الحسبة، وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء، وميراثهم للأنبياء هو العلم. وبناء على ذلك، فإن الشخص الذي يريد أن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا فهو يقوم بهذا الميراث، وهكذا إذا أراد أن يقوم بالحسبة عليه أن يتعلم هذا الميراث أولا. عليه أن يتعلم الميراث ويعمل ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإذا كان هذا الميراث غير موجود، يعني ليست عنده أساسيات يستمد منها القيام بالدعوة إلى الله، ويميز بين ما كان معروفا فيأمر به وما كان منكرا فينهى عنه، فلا بد من العلم ولا بد من العمل. ويكون أيضا عندما يقوم بالدعوة ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه يكون بصيرا فيما يدعو إليه ويأمر به، ويكون بصيرا فيما يحذر الناس عنه في دعوته، والمنكر الذي أيضا ينهى عنه كذلك يكون حكيما في ذلك كله، يكون حكيما. ولهذا يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون ناصحا يكون أمينا ويصبر على ما يأتيه من الأذى. فعندما تتوفر هذه الأمور فلا مانع أن يدعو العبد إلى الله جل وعلا، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد تكون الدعوة في حقه بحسب الموضع الذي هو فيه، قد تنتقل الدعوة من كونها فرض كفاية إلى كونها فرض عين، وهكذا بالنظر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ينتقل ذلك من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. والانتقال هذا يكون للشخص عندما لا يوجد من هو قادر على الدعوة إلى الله سواه، وعندما لا يوجد من هو قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواه. فإن من قواعد هذه الشريعة أن الفرض قد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، هذا في الأصل. والفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين فلا بد أن يقوم به من هو فرض عليه. لكن فرض الكفاية قد يكون في بعض الأحوال قد يكون فرض عين، سواء كان على اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، وذلك إذا كان هذا الأمر لا يقوم إلا بهؤلاء، يعني لا يقوم بشخص واحد مثلا، لا يقوم إلا بهم، فإنه ينتقل فرض الكفاية فرض العين فإنه ينتقل فرض الكفاية إلى فرض العين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل على الإنسان شيء إذا لم يستطع أن يذبح لفقراء مكة لما ارتكبه من أخطاء في عمرته فذبح في مكان آخر؟ هذا سؤال مجمل، لأن الخطأ الذي ارتكبه يختلف باختلاف المحظورات. لكن على الإنسان أن يتجنب جميع الأمور التي يخشى أن تكون مانعة من أداء ما أوجبه الله عليه، فيذبح في مكة خروجا من الخلاف بالنظر إلى بعض المسائل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صحيح أنه مثلا لو أنه أحصر عن العمرة أو أحصر عن الحج، فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه ويوزعه على الفقراء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه كثير الوساوس، مع أنه لله الحمد يحافظ على الصلاة، ولكنه يطلب منكم النصيحة حيال هذا الموضوع. الجواب: هذه الوساوس من الشيطان الرجيم، فعلى الإنسان أن يستعمل أمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، فذلك أنه لا يستسلم لهذه الوساوس. فإذا جاءت هذه الوساوس في الوضوء أو في الصلاة أو في الصيام أو في العمرة أو في الحج، فإنه يتجنب جميع هذه الوساوس. وقد تكون الوساوس من الأمور التي تتعلق في قلبه من جهة الله، يعني من جهة أمور دينه، يعني من جهة أمور دينه المتعلقة بأعمال القلب، فأيضا لا يلتفت إلى هذه الأمور. والأمر الثاني هو كثرة الدعاء، يدعو الله جل وعلا، فلا بد من قوة الإرادة، ولا بد أيضا من كثرة الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء بعد وقوع البلاء بأن يدفع الله هذا البلاء؟ وهل هذا يدخل في باب عدم الرضا بالقضاء والقدر؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى حكيم، وتصرفاته في خلقه على مقتضى العلم والحكمة. وهذه الأمور التي تقع منها لا يكون عقوبة عادلة على الشخص، بحيث أنه لا يعاقب في الآخرة. وقد تكون هذه العقوبة التي حصلت عليه من أجل امتحانه واختباره، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. وجاء أيضا: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، يعني ابتلاه، إما أن يبتليه بمرض أو بشيء مما مثل ما سبق في هذه الآية. وعندما يقع عليه مرض من الأمراض فلا مانع من أن يدعو الله جل وعلا، لكن لو أنه صبر واحتسب يكون هذا أعظم في الأجر. لو أنه صبر واحتسب فلا شك أن هذا يكون أعظم في الأجر مما إذا دعا ربه أن يزيل هذا المرض، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أيضا يسأل يقول: هل يجوز أن يؤمن الإنسان بالرؤى إيمانا تاما إذا كان مثلا تبشر بدفع بلاء، فيعتقد اعتقادا جازما أنها تدفع البلاء؟ الجواب: الرؤى منها ما يكون حقا ومنها ما يكون من أحاديث النفس ومنها ما يكون من الشيطان إلى غير ذلك، فهي تأتي على أنواع ثمانية لا يعبر منها إلا نوع واحد. وعلى الإنسان ألا يلتفت إلى هذه الأمور ويستغرق فيها، لكنه إذا رأى رؤيا يتوقع أنها تضره فإنه يجلس مستقبلا القبلة وينفث على يساره 3 مرات يستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا، ثم ينقلب على شقه الآخر كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات بعثت بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: هل أم الزوجة تكشف لزوج ابنتها؟ الجواب: لا مانع من ذلك، لأنه أصبح يعني أصبحت الأم محرمة عليه بحكم زواجه بابنتها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. كم العمر المحدد للولد من أجل أن يحتجب عنه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علامات التكليف، ذكرها رفع القلم عن 3، ذكر منهم المجنون إلى آخره، رفع القلم عن 3 إلى آخره. فالشخص عندما يحصل عنده علامة من علامات البلوغ يجب الاحتجاب عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تسأل تقول بأن بعض الطالبات تأخذ الواجب من طالبة أخرى، هل يعتبر هذا نوع من الغش؟ الجواب: إذا أخذت هذا في أثناء الامتحان فلا شك أنه غش، لكن إذا أخذته منها قبل الامتحان أو أخذت منها مذكرة وصورتها لتستعين بها على فهم الدروس وذلك يسهل عليها أداء الامتحان فلا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، بخلاف ما إذا أخذت ذلك في أثناء الامتحان فإنه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك غش، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وبالله التوفيق. لكن الواجبات المكلف بها الطالبات، تسأل عن الواجب، إذا كلفت المعلمة البنات بواجب يحضرنه في الغد هذا إذا كان إذا إذا إذا كلفت المدرسة طالبة يعني تحل واجبا خارج هذا يعني خارج القاعة مثلا أو في البيت فإنها البنت لا تذهب إلى من يؤدي هذا الواجب عنها وتأتي به إلى المدرسة إلا بشرط. هذا الشرط هو أن تقول للمدرسة هذا الواجب حلته لي فلانة بنت فلان، وبطبيعة الحال هذا ليس يعني ليس بمرض للمدرسة، لكن كونها تأتي بالواجب محلول على أكمل وجه وتأخذ عليه درجة كاملة بناء على أنها هي التي حلت هذا الواجب، والواقع أن الذي حل هذا الواجب هو غيرها، لا شك أن هذا داخل في الغش وهو حرام، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول أختنا هناك أنواع من العباءات الفضفاضة جدا ولكنها توضع على الكتف، فما الحكم فيها؟ الجواب لا يجوز لبسها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، والمقصود باللبسة هنا الهيئة، والبست يلبسه الرجل على الكتفين، فتكون المرأة قد تشبهت بالرجال في هيئة اللبس، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أختنا تذكر بأن زوجها مبتلى بشرب الدخان وتريد طريقة لتساعده في ترك الدخان. الجواب الطريقة هي أنه يأخذ بكت ويأخذ الدخان اللي داخل الأوراق ويصبه في ماء ويغليه على النار، وبعد ذلك يتركه فترة حتى يبرد، ثم بعد ذلك يشرب منه كأسين أو ثلاث يعني بيالتين أو ثلاث، وبعد ذلك يقع في نفسه كراهة له ويتركه ما يشربه بعد ذلك. هذا بالإضافة إلى الدعاء، لأن الدعاء هذا ينفع مما وقع ومما لم يقع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل تعتبر ختمة القرآن في صلاة التراويح غير ختمته في خارج الصلاة؟ الجواب الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم إذا ختم القرآن في أول الليل ختمه في الركعتين الواقعتين بعد صلاة المغرب، يعني في الراتبة. وبالنظر إلى ما إذا ختمه في النهار فإنه يختمه في ركعتي الفجر، يعني راتبة الفجر، لأنهم إذا كان الليل يطول فإنهم يختمونه في أول الليل، وإذا كان النهار يطول يعني أطول من الليل فإنهم يختمونه في أول النهار. وعلى هذا الأساس يسلك الشخص هذا المسلك. أما بالنظر إلى ختم القرآن في صلاة التراويح فهذا يختلف، قد يكون في أوقات يطول فيها الليل أو يطول فيها النهار، لكنه يختمه في صلاة التراويح، سواء كان ذلك في أوقات يطول فيها الليل أو يقصر فيها الليل، وذلك من أجل حضور جماعة يعني كثيرين، حضور جماعة كثيرين تحصل لهم البركة عند حضورهم لختم القرآن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم سين تقول: زوجي يريد الزواج علي، واشترطت عليه ألا يدخل علي ولا يرى وجهي، ويكون بيني وبينه ألا يصرف علي أبد، أن يصرف علي فقط، أما غيره فلا أقبل منه شيء، هل يجوز لي ذلك مع أنه لا يريد التخلي عني ويحبني؟ الجواب: الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وبعض الرجال يتزوج المرأة ويمضي عمرها معه وتنجب له أولادا، ثم بعد ذلك تكون عنده رغبة في الزواج ويتزوج، لكن مآل المرأة الأولى ف تجد أن هذا المآل يختلف عند بعض الأزواج، فبعض الأزواج يحافظ على الأولى، وذلك بأداء حقوقها من النفقة ومن الكسوة ومن السكنة وكذلك من القسم، إلا إذا اتفق معها على إسقاط ليلتها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم حتى في مرض موته، حتى في مرض موته. وعلى هذا الأساس يمشي، يعني يتزوج الرجل ولكن المرأة الأولى يقوم بجميع حقوقها ويقسم لها، وإذا أراد أن يحصل منه شيء من النقص مثل المبيت فإنه يتفاهم معها للتنازل عن ليلتها أو التنازل عن بعض الوقت. وبعضهم عندما يتزوج ينقلب على زوجته الأولى فيهملها من جهة النفقة والكسوة والسكنة، قد يخرجها من البيت وقد يخرجها هي وأولادها، وهذا وقع من كثير من الأزواج، فتجده يتنكر لها ويتنكر لأولاده كأنه لا يعرفهم، ويحصل عليهم ضرر، يحصل عليهم ضرر من ناحية السكنة ومن ناحية النفقة ومن الأكل ومن ناحية إلى غير ذلك، كذلك الرعاية من ناحية التربية. فعلى كل شخص يريد أن يتزوج عليه أن يتقي الله في زوجته الأولى ويتقي الله في أولاده، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم سب النصارى الأحياء وعن صحة حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الجواب: اللعن عندما يصدر من شخص لشخص يصدر عليه منه باعتبار عينه أو باعتبار صفته، فإذا كان باعتبار عينه، فإذا كان الشخص الذي وجهت إليه اللعنة هو مستحق لها فإنها وقعت موقعها، وإذا كان غير مستحق فإنها ترجع إلى من صدرت منه اللعنة فيكون هو الملعون. وإذا تتبعنا القرآن وجدنا أن اللعنة الذي صدر من القرآن نجد أن هذا اللعنة باعتبار الصفات، مثل: ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا لعنت شخصا باعتبار صفته وهذه الصفة غير مشروعة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. والحديث الثاني: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، لأنه لعنهم باعتبار كونهم يهودا وباعتبار كونهم نصارى، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن حكم تأخير صلاة الظهر إلى الساعة 1:15 تقريبا في أيام المدارس، لأن في ذلك مصلحة، وهو أن يكون خروج الطلاب للصلاة ثم يخرجون إلى خارج المدرسة مرة واحدة. الجواب: إذا صلى الشخص في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فإنه قد صلى في الوقت، لكنه إذا صلى في أول الوقت فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لدي أرض عرضتها للبيع منذ سنة وحال عليها الحول ولا أجد مالا للزكاة، فهل أقترض أو ماذا أفعل؟ الجواب: إذا تم الحول فالزكاة وجبت، وعليك أن تخرجها بقدر استطاعتك،